بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية والتي هي بعنوان خير الزاد التقوى لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله إنه ولي ذلك. أحمده سبحانه وأشكره على حلو نعمه ومر بلواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكرم الأتقياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، فإنكم إنما خلقتم للتقوى، وما أزدى عليكم من نعم إلا لتستعينوا بها على تقوى. وإذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه التقوى التي خلقنا من أجلها يا عباد الله؟ إن التقوى أيها المسلمون هي أن تجعلوا أنفسكم دائما في وقاية من عذاب الله وعقابه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فلا يراكم حيث نهاكم ولا يفقدكم حيث أمركم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى عنه من تعريف للتقوى، قال رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، يعني الله تبارك وتعالى، والعمل بالتنزيل يعني الوحي من قرآن وسنة، والقناعة بالقليل يعني من الدنيا حتى لا يلتهى بها، والاستعداد ليوم الرحيل يعني للموت. وذلك أيها المؤمنون إنما يكون بالأعمال الصالحة، فإنها هي الرصيد الباقي الذي ينفع صاحبه في حياة البرزخ حين نومته، في حياته في البرزخ حين نومته في قبره، ويوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها المسلمون، حقا إننا لمحتاجون إلى التقوى أشد من احتياجنا للماء والهواء، فإنه لو لم يكن فيها إلا أنها تجلب محبة الله سبحانه لصاحبها، ومن أحبه الله قذف محبته في قلوب الناس، لكفى بذلك شرفا للتقوى وعظما لقدرها ومكانها عنده سبحانه. قال تعالى في سورة آل عمران: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال في سورة التوبة: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال فيها أيضا: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ففي هذه الآيات كلها إثبات محبة الله للمتقين له سبحانه. وبالتقوى معشر المسلمين تحصل معية الله لعباده ونصره لهم على أعدائهم، كما قال تعالى في سورة البقرة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال جل وعلا في سورة التوبة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال فيها أيضا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه وتعالى في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معشر المسلمين، ترون من ذلك كم من البلايا تنزل بالمسلمين في أوطانهم وفي شتى بقاع الأرض، كم من المعارك تدور بينهم وبين عدوهم، فهل حصل لهم النصر يا عباد الله؟ والله ما حصل فيما نعلم. وما ذلك إلا بتفويت هذا الشرط، ذلكم الشرط العظيم الذي تنال به معية الله لعباده المقاتلين لأعدائهم، إنه التقوى، تقوى الله جل وعلا التي تنال بها هذه المعية فينصر صاحبها في الدنيا على عدوه. كم من المقاتلين المسلمين وهم يتعلقون التمائم والحروس، كم من المقاتلين المسلمين وهم يحلفون بغير الله جل وعلا، وكم من المقاتلين في بعض بلدان المسلمين وهم لا يحسنون الصلاة لله رب العالمين. فبالله عليكم، هل تنال ولاية الله عند هؤلاء؟ هل تنال ولاية الله عند هؤلاء؟ وهل يتأتى نصره لهؤلاء؟ إن سنة الله الكونية وسنته الشرعية قد تخلفت في هذا الصنف من الناس، وقد تخلفت في هذا الموطن الذي واجهوا فيه أعداءهم. وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط جزاء وفاقا. وبالتقوى يا عباد الله ينال ما عند الله تعالى من النعيم المقيم في جنة عدن عرضها السماوات والأرض، كما قال تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. وقال في النحل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. وقال في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين. وقال في الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقال جل وعلا في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. وقال في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، إلى قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز من قائل في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال في سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال في سورة القلم إن المتقين في ظلال وقال في سورة القلم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال في المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال في سورة النبأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فأنتم ترون يا عباد الله أن جنة الله جل وعلا ما تنال إلا بتقوى، فإياكم والعدول عن ذلك، فجدوا وشمروا، فإنها ما طلبت الجنة إلا بالعمل ولم تدرك بالتسويف والكسل. وبالتقوى يا عباد الله تقبل الأعمال عند الله تعالى كما قال جل وعلا في سورة المائدة واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فالعمل إذا لم يكن خالصا لله ولا صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عمل مردود. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتقوى يا عباد الله تنال ولاية الله سبحانه كما قال جل وعلا في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكما قال جل وعلا في سورة الجاثية وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فيا خيبة من لم يكن من أولياء الله وكان من أعدائه، ويا خيبة من كان من أولياء الشيطان، يا خيبة من أبعده الله جل وعلا، يا خيبة من أمهله الله في العذر ومسأله في العمر ولقي الله بالمعاصي فلقيه وهو عليه غضبان فاعتذر من ربه فأجابه بقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وبالتقوى إخوة الإسلام تنال العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة كما قال جل وعلا في سورة الأعراف حاكيا عن كليمه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال جل وعلا مسليا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حينما اشتد عليه أذى المشركين، وذلك حينما قص عليه قصة نبيه نوح عليه الصلاة والسلام وما لاقاه من صنوف الأذى من قوله من قومه كما جاء ذلك في سورة هود. قال الله سبحانه وتعالى لعبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال جل وعلا في سورة القصص بعدما قص قصة هارون وأنه خسف به وبداره الأرض قال جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فيا خسران من أبعد من هذه العاقبة الحميدة، وما أشد خسارته وما أشد خزيه وندامته يوم القيامة. وبالتقوى إخوة الإسلام تستفتح أبواب البركة من الله جل وعلا، كما قال سبحانه في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أمة الإسلام، إنكم ترون ما تعيشه أمة الإسلام في شتى أقطارها من فقر مدقع، ومن بلاء موجع، ومن حاجة إلى أعدائهم من الكفار على شتى أصنافهم واختلاف دياناتهم وتباعد أقطارهم وأوطانهم، يستدينونهم بالربا ويربطون اقتصادهم باقتصادهم. هل هذا إلا من عاقبة المعاصي وأشدها وأقبحها الشرك بالله الذي يرى عيانا في أكثر بلدان المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. دع عنك بقية المعاصي من فتن عظيم ومن الفتن العظيمة، من بنوك الربوية ومحلات فيها الخنا والخمور والدعارة في تلكم البلدان التي تزعم لنفسها ما تزعم. أليس الله جل وعلا يغار؟ بلى، إنه ليغار جل وعز، وإن غيرته سبحانه أن تنتهك محارمه، فإنه ما استجلب ما عنده جل وعلا إلا بطاعته، وما أزيل إلا بمعصيته. وبالتقوى يا عباد الله ينضج عقل الإنسان وتتكون عنده بصيرة نيرة تضيء له الطريق المظلم، يفرق بها بين الحق والباطل، بل وتكفر عنه سيئاته وتغفر له ذنوبه، كما قال جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وكما قال في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالله الله يا عباد الله، عليكم بملازمة التقوى، فإنها الطريق الوحيد الذي ينجو به الإنسان من الشدائد، وتندك أمامه العقبات، وتزول الشبهات، ويجعل له بها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وييسر له الرزق من حيث لا يحتسب، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جعلني الله وإياكم من عباده المتقين، العاملين بأمره، المنتهين عن نهيه، الواقفون عند حدوده، المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، نحن لا محالة مسافرون عن هذه الدار، وكل مسافر جرت العادة أنه يأخذ أهبته فيسعى في تأمين راحلته ويعد زاده. واعلموا رحمكم الله أن سفرنا من هذه الدنيا دار الممر إلى دار الآخرة دار المقر. ولتعلموا أيضا رحمني الله وإياكم أن الراحلة التي تنتطى هي الليالي والأيام، فكل يوم يمضي منك فإنما تقترب به إلى الآخرة مرحلة وتبتعد به عن الدنيا أخرى. واعلموا رحمكم الله أن الزاد إنما هو طاعة الله جل وعلا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فالعاقل الحصيف هو من يسعى في تأمين راحلته وإعداد زاده. فاعلموا رحمني الله وإياكم أن الزاد الذي يحتاج إليه إنما هو زاد واحد، هو تقوى الله جل وعلا. فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل إلى رحمة الله جل وعلا. وأنعم به من زاد يكفل لصاحبه السعادة الأبدية والطمأنينة الكاملة والعيش الرغي في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لذا وغيره يعرف الإنسان أنه لا غنى له عن الآخرة، ولا سيما عند الورود على النار عافانا الله وإياكم منها التي لا ينجو منها يومئذ إلا المتقون. قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيا عباد الله، الله الله، بادروا بالعمل ما دمتم في فسحة من الأجل. واعلموا أن الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسوف يتخطى غيركم إليكم. فأين من كان بالأمس معنا نقل إلى الله فأسكن في قبر ارتهن فيه بعمله، فإن كان صالحا نام نومة هنيئة ينتظر قرب الساعة، بل إنه ليقول رب أقم الساعة. وإن كان غير ذلك فإنه يتمنى البعد والفوت عنها وليس له مفر منها. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من عبادك المتقين العازفين عن هذه الدار الآخذين منها بلغتهم لدار القرار. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تمن علينا بمنك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. هذا. وصلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع أصحاب نبيك أجمعين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك ولطفك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين ودمر أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم وآرائهم، واجعل الدائرة عليهم وأنزل عليهم بأسك ورجزك وغضبك إله الحق، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بالعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعلهم رحمة على شعوبهم وأوطانهم ورعاياهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم اجعل عمله في رضاك، اللهم اجعل عمله في رضاك ووفقه لهداك، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. يبدو الأثم ضلالة. أما بعد، إنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا في بيت من بيوت الله لنتذاكر هذا الأمر المهم الذي هو من أخطر الموضوعات وأهمها، والذي ترى وتسمع كثيرا ما يجر على الألسن ولكنه قل ما يلامس القلوب. فالكلام كثير كثير وكثير جدا، أنشك والله تبارك وتعالى يدور على الألسنة، ولكن القلوب يعلم الله تبارك وتعالى تلك القلوب التي تستكن فيها تقواه ومراقبته. فمن كان منا يكثر الحديث عنها فليتق الله حقا، وليباشر هذا الأمر قلبه، هذا هو المطلوب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين توافق أقوالهم أفعالهم، وتطابق حقيقة أعمالهم ما يتفوهون به من الكلام. والذي يضر بالمسلمين هو الثرثرة وكثرة الكلام، ولكن منتظر منهم العمل، الصدق والإخلاص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من المتقين. موضوع التقوى موضوع عظيم، هي كلمة جامعة تجمع كل أصول الإسلام وفروعه، لأنها هي مثل الإيمان والإسلام والبر، مثل هذه الألفاظ الجامعة الذي قد يقترن بغيره فيدل على معنى وقرين يدل على معنى آخر، وإذا انفرد شمل معناه ومعنى غيره. فهذا اللفظ العظيم معنى القيام بكل أوامر الله تبارك وتعالى، تصديق كل أخبار الله عز وجل، اجتناب كل مناهي الله عز وجل. وفي اللغة التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وتحذره وقاية، تقيك من أذاه وضرره، وتقوى الله تبارك وتعالى أن تجعل بينك وبين ما يسخطه وقاية، ولا يكون ذلك إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح. الإيمان الصادق والعمل الصالح هو الذي والله يقيك سخط الله ويقيك غضبه ويقيك عذابه يوم القيامة. وقد أمر الله تبارك وتعالى بتقواه في آيات كثيرة، وأثنى على المتقين، وأخبر كثيرا عن جزاء المتقين وعن ثمار تقواه عز وجل، ومجال كهذا لا يتسع، ولكن نستعرض ما يلهمنا الله إياه من النصوص القرآنية والنبوية في هذا الموضوع. فالله تبارك وتعالى كما سمعتم فيما تلونا في هذه المقدمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ما معنى تقوى الله حق تقاته؟ فسرها الإمام العظيم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أحد فقهاء الصحابة، بأن تقوى الله حق التقوى بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى، هذا حق تقوى الله عز وجل، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فلينظر كل واحد منا هل هذا حاله، فإن كانت حاله أضعف ودون هذا المستوى في أي فقرة من هذه الفقرات، فعليه أن يهرع إلى تحقيق تقوى الله عز وجل حق تقاته. كمل هذا النقل: وعرفت، أو ننتقل إلى آية أخرى من الأوامر، وما سمعنا أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أمرهم سبحانه وتعالى بتقواه، وحث هذا الأمر بهذه الأمور التي تهيل، ذلك هو الموقف الرهيب الذي يجب أن يتصوره المسلم ويستحضر تلك الوقائع والأحداث في ذلك اليوم الرهيب. وكثيرا ما يذكر التقوى ويذكر ما يحتج إليها سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يأمر الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، ثم يردفه بالأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، يأمر بالقسط ويؤكد هذا الأمر بالأمر بتقوى الله تبارك وتعالى. فهل نحن قوامين بالقسط وشهداء لله الآن؟ هل كثير منا من حملة العلم ومن طلاب العلم هل هم قائمون بهذا الأمر على الوجه الصحيح؟ إذا كان هناك تقصير منا فلنرجع إلى الله تبارك وتعالى ونوطن أنفسنا على القيام بالقسط وعلى أن نكون شهداء لله الشهادة الصحيحة في العقائد وفي الأشخاص وفي الأفكار وفي الأقوال وفي المناهج. لا نردد كلام الله تبارك وتعالى دون خجل، ونردد كلمة تقوى الله عز وجل ثم يكون واضعنا بخلاف ذلك. فإن كثيرا من الناس مع الأسف قد يحفظ هذه النصوص ولكن العمل في واد وهم في واد آخر. فإياك أيها المسلم أن يصدق عليك قول الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا لما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تقوى الله أمر عظيم والأوامر به كثيرة في القرآن الكريم، ولا نستطيع استقصاءها. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وخطب رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وأمر الناس بتقوى الله عز وجل، وفي خطب كثيرة يأمر الناس بتقوى الله عز وجل، كما في حديث أبي ذر: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. أوامر كثيرة لتقوى الله تبارك وتعالى وردت في القرآن وفي السنة، ننتقل منها إلى أوصاف المتقين. فإن الله تبارك وتعالى وصف المتقين من هم؟ ما هي العقائد والأعمال التي يقومون بها والتي يتصفون بها فعلا حتى يصدق عليهم أنهم متقون مستحقون لما وعد الله به المتقين؟ فلننظر مثل هذه الأوصاف، ومن كان منا فيه تقصير أو خلل في بعضها فليحاول قدر ما يستطيع أن يستقبل هذه الأوصاف حتى يكون من المتقين مستحقا لوعد الله عز وجل لهؤلاء المتقين. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فبين الله أن القرآن هذا الكتاب المجيد، هذا الكتاب العظيم المهيمن على كل الرسالات، لا يهتدي به إلا المتقون. فننظر هل اهتدينا بهذا القرآن حق الاهتداء حتى نكون المتقين في عقائدنا في عباداتنا في تصرفاتنا كلها في مواقفنا في ولائنا في برائنا في كل شؤون حياتنا؟ هل اهتدينا بهذا القرآن حقا فنكون ممن يستحق هذه الشهادة من الله تبارك وتعالى لنا. قد يكون عندنا شيء من هذا بضعف، ضعف شديد، فنحاول أن نستكمل هذه الأوصاف وأن نهتدي بكتاب الله حتى نستحق هذه الشهادة أننا على هدى وأننا مفلحون فعلا. الفلاح والفوز بالمطلوب الأعظم، يعني الجنة ومرضات الله تبارك وتعالى ورضا الله في الدنيا والآخرة. وقال الله تبارك وتعالى لما اعترض اليهود والمنافقون ومن تأثر بهم ممن فيه ضعف من المسلمين، لما حول الله القبلة إلى البيت الحرام بعد أن كانت إلى بيت المقدس، وتحدث السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. ثم بعدها ما شاء الله قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك صدقوا في دعوة الإيمان وأولئك هم المتقون، يعني البر والتقوى هنا، فالبر هي خصال التقوى، هي نهاية خصال التقوى، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. وهذه أركان الإيمان التي إذا تخلف واحد منها فلا إيمان أبدا. يضاف لها الإيمان بالقدر الوارد في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة، يكون مكملا لهذه الخمسة أصول التي ذكرت في هذه الآيات. ثم يضيف لها الأعمال من الإنفاق في سبيل الله، ومنها الأعمال القلبية كالصبر والوفاء بالعهد. فشملت هذه الآيات أركان الإيمان والإسلام، وشملت العقائد، شملت أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ولا يكون المرء من المتقين إلا إذا توفرت فيه هذه الصفات. لا يكون من الصادقين في دعوة الإيمان، ولا يكون من المتقين حقا إلا إذا رسخت هذه الأعمال في قلبه وانقادت لها جوارحه، وانقادت لها جوارحه وامتلأ بها قلبه ورسخت في نفسه وقلبه، يكون حينئذ صادقا، يكون حينئذ صادقا. لا تضره إن شاء الله فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يثبتنا على هذا الإيمان وهذه الأعمال الصادقة المزكية للنفوس التي يؤمن